الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، صفيه ونبيه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبالمحافظة على الهدوء والإنصات والانتباه وعدم الانشغال بتليفون، بهاتف، بمن حولك وبمن أمامك، بالداخلين والواقفين، بالرسائل، بالمسجات. عدم الانشغال بأي شيء، تفرغوا للدرس. نكمل في درسنا قليلا، ثم نبدأ بقراءة متن المختصر. هذا الكتاب متن المختصر الذي صار في أيديكم، الذي صار معكم. من فهمه فهما سليما صار من أهل التمييز، ويغنيه عن مجلدات، بل يغنيه عن مكتبات. لذلك هذا الكتاب أقل ما في الأمر نحصله اليوم قراءة في مجلس واحد، سماعا، تلقيا، وأنتم سمعتم في المجالس الماضية الكثيرة، إن كانت متفرقة أو في شرح هذا الكتاب عدة مرات، واليوم تتلقونه سماعا كاملا. ثم أنت بدورك تضبط، تسمع، تأخذ بالتلقي، وتستطيع أن تعطي أيضا غيرك. فكل من يستطيع أو يعرف القراءة فليحمل كتابا بيده. الكتاب يوزع هدايا، يوزع مجانا، جزى الله من تبرع به خير الجزاء. فلا تفوتوا على أنفسكم هذه الفرصة. وأعيد، ينبغي المحافظة على الهدوء، وأرجو من الإخوة أن يتقدموا إلى الأمام، نبدأ بالمجلس، تذكروا أن التشويش الكل يسمع في القاعة على السدة في ممر ومدخل المسجد الداخلي اللي عند الأبواب، الكل يسمع التشويش على مجلس العلم حرام. التشويش على مجلس العلم حرام. انتبهوا، نحن جئنا لتحصيل الطاعات، نحن جئنا لتحصيل الطاعات. قال المؤلف رحمه الله: ومن علق شعار الكفر على نفسه فإن كان بنية التبرك أو التعظيم أو الاستحلال من غير ضرورة كان مرتدا. الشرح: أما إن علقه لا بنية إحدى هذه المذكورات فلا يكفر، لكنه أثم إثما كبيرا. نحن في الشرح القويم نقرأ قليلا ثم ننتقل إلى المختصر. يبين هنا مسألة مهمة، أن من علق شعار الكفر، تعرفون الكفار لهم شعائر يعبدونها، يعظمونها، يقدسونها، يمجدونها، يعتبرونها مباركة محترمة بزعمهم وعندهم. فمن جاء من المسلمين وعلق على نفسه شعار الكفر تبركا أو معظما له أو مستحلا لغير ضرورة فإنه يكفر ويخرج من الإسلام، لأنه بذلك استحسن الكفر، لأنه بذلك ماذا فعل؟ استحسن الكفر، بل استحسن شعار الكفر وعظمه واعتقده مباركا أو محترما أو مقدسا. فبهذا الفعل أو بهذا الاعتقاد ولو لم يفعل يصير خارجا من الإسلام. يعني عندنا مسألتين: لو لم يعلق شعار الكفر على نفسه لكنه اعتقده معظما، اعتقده مباركا، اعتقده مقدسا، بمجرد هذا الاعتقاد صار خارجا من الإسلام. فإن علقه على نفسه مع هذا الاعتقاد كان الكفر أشد، كان الكفر أشد والعياذ بالله تعالى. أما من علق على نفسه شعار الكفر ليس معظما ولا متبركا ولا مقدسا ومعظما له، إنما علقه لينجو من القتل، كأن كان في ناحية للكفار، ولو عرفوا أنه من المسلمين يقتلونه يذبحونه، فعلق هذا الشعار على نفسه بأي قصد؟ ليخلص من القتل، لينجو من القتل. لأنه إذا شافوه معلق هذا الشعار على نفسه بتركوه، بمرقوه، بمشوه، عرفتوا؟ فعلقه لينجو من القتل، لكنه لا يعتقده مقدسا ولا مباركا ولا يعتقده شيئا معظما محترما، فإنه لا يكفر في هذه الحالة. ليش علقوا؟ قلنا لينجو من القتل، في هذه الحالة لا يكفر. واحذروا بعض المغفلين من أدعياء الإسلام، وانتبهوا لكلمة أدعياء، من أدعياء الإسلام يعتقدون البركة في أماكن الكفر، في أماكن خاصة عند الكفار، عزعم إجا فلان وظهر فلان وفلان نزل من إجره زيت وفلان نزل من دينته صابون وفلان زحط وفلان ظهر وفلان طلع عند الكفار بأماكن للكفر للشرك للضلال في شعائر الكفار وفي أماكنهم تقديساً وتعظيماً لرموزهم الذين يدعون إلى الكفر والضلال. هذا أيضاً من نوع الكفر. بعض الناس ماذا يفعلون؟ يأخذون أولادهم أو المرضى إلى تلك الأماكن عند الكفار، أو على زعمه بيندر له شمعة عطوله لمعبد الكفار، على زعمه ابنه بيمرض أو ابنها بيمرض، قال بتندر له على زعمها شمعة عطوله لوين؟ لمعابد الكفار، يعني لبيت الشرك، يعني لبيت الكفر، لبيت الضلال، المكان الذي يستخف فيه برب العالمين ويشتم الله ويسب ها ويشبه بخلقه. قال بياخذ ابنه أو بتاخذ بنتها بتندر لها قال شمعة عطولها لمعابد الكفار. هذا خروج من الإسلام، هذا خروج من الإسلام، كفر وضلال. كذلك استحسان الكفر، يعني أحياناً عندهم أشياء هي دعوة للكفر، دعوة للكفر، بيعملوا مثلاً أصوات أو يضربون أجراساً يدعون الناس بها إلى الكفر. من استحسن ذلك أيضاً ليس مسلماً. وقد رأيت مشهد مقطع فيديو لناظم قبرصلي عندما ضرب هذا الصوت يعني للكفر، قال نايس نايس فيري جود. هذا مين؟ ناظم قبرصلي. اعتبر انه الدعوة لعبادة الأصنام والمخلوقين اعتبرها شيء منيح، شيء حسن. فاللي بيقول عن الكفر والدعوة إلى الكفر جود أو نايس أو فيري نايس أو حلو أو منيح، هذا كافر منه مسلم. هذا ناظم قبرصلي، والمقطع موجود على اليوتيوب. لا يستحون من الله، يدعون الإسلام والمشيخة والولاية والولاية وهم يستحسنون الكفر، وهم يدعون الناس إلى استحسان الكفر. لذلك الحذر الحذر، نبه هؤلاء الناس، من كان حصل منه شيء من هذا فليتشهد وليرجع إلى الإسلام. ثم إن رموز الكفر ودعاة الكفر ليس فيهم بركة ولا سر ولا كرامة. فاللي بيعتقد بفلان اللي هو من رموز الكفار أو فلانة اللي هي من رموز الكفار بيعتقدهم مباركين عند الله، وبتحصلهم الأعاجيب، وبتظهر على إيديهم الخوارق والكرامات والبركات، صار لاحقاً بهم في كفرهم، صار كافر معهم. الله يقول في القرآن ومن يهن الله فما له من مكرم. مين هو المبارك والولي والمحترم والمعظم واللي له كرامات وبركات؟ المسلم الذي وصل إلى الولاية. أما غير المسلمين ليس فيهم ولي، غير المسلمين ما فيهم ولي، ما فيهم تقي، ما فيهم صالح. واضح؟ الإسلام هو الشرط الأول. هؤلاء دعاة إلى الشرك، كيف يكون فيهم أولياء؟ كيف يكون فيهم أولياء؟ من هو الولي؟ المسلم الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات، فإذا وصل إلى الولاية تولاه الله بالحفظ، صار وليا لله. هذا الولي، هذا الولي من تولاه الله بالحفظ، هذا الولي. والكفار ليس فيهم أولياء. إذن الله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم. بعض الجهلاء، مرة كنا في قرية في تركيا، واحد يسمى ملا خليل ماذا قال؟ قال فلان ذكر رمزا من رموز الكفار صارت له كرامة. قال شو الكرامة؟ قال جاي واحد مخبى الخنجر بتيابه وفات لعنده بده يقتله، قال له طلع الخنجر طلع الخنجر. قال عزعمه هيدي كرامة، ليش مش الشياطين اللي معه خبروه؟ ليش مش العفاريت اللي مثله من الجن، هو من الإنس وهوليك من الجن، وقالوا له إنه هذا حامل خنجر اللي هي شروط الولاية اكتملت فيه؟ لا لا، الولاية مستحيلة عليه، والكرامة والبركة مستحيلة عليه ما دام على الكفر. فكيف يقال عن رمز من رموز الكفر له كرامة؟ وهذا مين؟ قال عزعم ملا خليل. هذا مش ملا، هذا ملا خليل، ملا خليل. هذا ما هؤلاء الجهلاء يدعون المشيخ والعلم وهم يستحسنون الكفر ويزينونه للناس. فالحذر الحذر، حذروا من يفعل هذه الأشياء، نبهوا لا سيما بعض النساء اللواتي ينجرفن خلف الإشاعات. دغري بيطلع خبر على التلفزيون بتشوفوهم طويبير طويبير، وين رايحين؟ عند رموز الكفار وعلى معابد الكفار. حذروهم، نبهوهم، البركة في الإسلام، البركة في القرآن، الكرامة في أولياء المسلمين، وغير المسلمين ليس فيهم ولي. مهما قالوا مهما عملوا ومهما طلعوا إشاعات ومهما طلعوا أفلام وتفنجات ركبوها هن، الكرامة في المسلمين في الأولياء. الآن نبدأ بالمختصر، أؤكد المحافظة على الهدوء وأذكر بإخلاص النية لله تعالى.